الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.